هو الآن مشاعر المشهور أن المتنفل بالصوم لا يجوز له الفطر. قال أو عامدا في النفل فطران حرم حرم هذا ولو عليه بالطلاق أقسم. كيف زعما يمشي عند شي واحد يقول لي والله كيف يكون القسم بالطلاق؟ مراتي طلقة إلى فطرتي زعما مراتي فطرة إلى ما كليتيش. كيف تقول مراتي طلقة إلى ما كليتيش ياك هاكا إلا كلارا ما تطلقات. الناس أخشى تقتل عباد إنسان طلق 5 نساء في يوم واحد كيف يمكن هذا؟ سمعتني أنت قلتها لك اسمعني قلتها ليش تجاوبني؟ كيف تتصورون هذا؟ إنسان طلق 5 نساء في يوم واحد ها؟ سمعتيه؟ طيب هو هذا هو مجوز 4 ديال العيالات دخل شي نهار طايره ليه شي وحده من عيالته وكان كلهم ساكنين في دار وحده شي وحده من عيالته قالت له ياك لاباس مالك دار فيها انت فعلت لي واش درت لك واش درتي فيها هي جاتك انت طالق يجي وحده مراته الثانيه قالت لها حرام عليك اش درت لك مرات كذب اش درت فيها انت ايضا طالق جات الثالثه والله كتقول لي والله راه قتلت يا رجل تطلق زوجتك فلا شيء فلا شيء هادشي كلشي فلا شيء فيك هذيك الطاقه. جات الرابعه قالت لي والله انك لمجنون هل سمعت باحد قد صنع مثل هذا؟ انا مجنون انت طالقه مرات جاوبت تسمع قالت لي هذا الفعاليه الثالثه ما حشمتيش 4 عيال هو يقول لي وانت ايضا طالق ان اجاز زوجك ويقول لي الاخر من وسط الدار قد اجز أبقى في التاريخ تلقى 5 ديال العيالات في الأرواح. قال ولو عليه بالطلاق أقسم وإن حلف عليه بالطلاق. انتبهوا هذا القسم بالطلاق إما أن يكون يقول له مثلا إلى جاء عنده الضيف قال له كل قال لي أنا صايم قال لي يا سيدي والله تتفطر هذا حالف ما فيه بقى الكلام على الطلاقيات. إذا أفطر فلا شيء عليه ولكن إذا استمر في صومه فماذا يجب على حاله؟ كفارة لا مشي الصيام إطعام فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام. الناس دابا كلهم تصوموا ياك زعما اللي هو بغى يكفر تمشي نيشان الصوم كل شيء عديل حتى واحد ما عنده شي حاجة لا يتعامل أولا. لكن إذا قال له والله ما كليتي تنطلق مراتي أو والله ما كليتي والله ما كليتي تا كي غادي نقول لها باش يكون هذا القسم والله هي هادي والله إن لم تأكل أطلقي مرأتي هذا حلف بالطلاق حلف بالله على الطلاق. الاخرين ما كلاش شنو وقع؟ لا ما تلقاش لانه هو ما لم يعلق الاكل بالطلاق علق الاكل بالحلف حلف انه سيطلق مراته الاخر حنته ما بغاش يطلقها غادي يطعم 10 مساكين مفهوم ويكفر عن حد لانه حلف ان يفعل شيئا ولم يفعل مفهوم كلام ما فهمتيش يعني الا قال والله تنطلقها وما بقاش بغيت تلقاها نقول لها راه حلفتي خصك تلقاها ترى 10 مساكين انت حلفت وتكفر عن يمينك التي حلفت فيها والسلام هذا حلال. ولكن لا قال ليه ان اكلت امراتي طلقه فعلق طلاق امراته باكله اذا اكلت وقعت مفهوم الكلام. اذا قال هما ولو عليه الطلاق اقسم يعني على المشهور بالمثال أنه لا يجوز له أن يفطر في فرض في في في صومه النفل ولو حلف عليه الطلاق. وش يدير هذا؟ هو يعني الناظم يقول يستمر الصائم في صومه ويكفر الآخر عن يمينه.